الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يحرص الإسلام على بناء الأسرة بناء سليما والمحافظة عليها، ذلك لأن الأسرة نواة المجتمع، وإذا كانت الأسرة سليمة في مختلف جوانبها أدى ذلك إلى قوة المجتمع وتماسكه. وعني الإسلام على نحو خاص بالقاصرين من أفراد الأسرة عناية خاصة، سواء كانوا من الأطفال أو من المتخلفين عقليا. ولذلك أولى الحضانة عناية خاصة، ونظمها تنظيما دقيقا حفظا للمحضون وصيانة لمصالحه وتربية له على الوجه الأكمل، وجعل الحضانة حقا للحاضن من جانب وواجبا عليه من جانب آخر، كما هي حق للمحضون. ورتبت الحاضنين ترتيبا روعي فيه في المقام الأول مصلحة المحضون، وهذا الترتيب يراعى عند انفصال أبوي المحضون بسبب طلاق أو موت أو غيرهما، وأما في حالة اجتماعهما واستقامة حالهما فإن الحضانة حق لهما معا. وتقدم في الحضانة الأم لأنها أكثر شفقة ومعرفة بكيفية تربية المحضون والمحافظة على مصالحه، وهي أقرب إليه من حيث المشاعر ويطمئن إليها ويركن إليها أكثر من اطمئنانه إلى غيرها. وتلي الأمة في التقديم في الحضانة أمها، لأنها تليها في الحرص على المحظون والقدرة على مراعاة مصالحه، وهذا عند كثير من العلماء، وإن ذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الجدة. ويدل على تقديم الأم على الأب في الحضانة قوله عليه الصلاة والسلام حينما تنازع إليه امرأة وزوجها الذي طلقها في من يتولى حضانة الطفل: أنت أحق به ما لم تنكحي. ثم يلي الجدة من قبل الأم في حق الحضانة الأب، ثم أمهاته، ثم الأقرب فالأقرب. وتقدم النساء على الرجال في الحضانة عند التساوي، لأنهن أقدر عليها من الرجال، وهذا عند التساوي في القدرة على القيام بالحضانة. وأما في حال الاختلاف بأن يكون البعض أصلح وأقدر من البعض الآخر فإنه يقدم الأصلح، وهذا عند التنازع في من يلي الحضانة. وأما في حال التراضي فإن الأمر فيه سعة. وإذا ظهر أن من عهد إليه بالحضانة لا يقوم بها على الوجه الأكمل فإن المحظون ينقل منه إلى من يليه في الأحقية. ومما يؤسف له أن بعض الآباء والأمهات يجعلون الأطفال ضحية فيما بينهم عند انفصالهم، فيحاول كل طرف أن ينتقم من الطرف الآخر بالأولاد، ومن ثم يضيع الأولاد ويتعرضون لكثير من الأخطار بسبب تنازع الوالدين ورغبة كل واحد منهما أن ينتقم من الآخر، ويجعل الأولاد سبيله للانتقام من الطرف الآخر. فليتق الله هؤلاء، وليعلموا أنهم بصنيعهم هذا يجنون على أنفسهم في المقام الأول قبل جنايتهم على أطفالهم. وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة إلا إذا رضي الزوج ببقاء المحظون عند أمه فلا يسقط حقها. ويستوي في ذلك الطفل الذكر والأنثى فيما قبل 7 سنين، أما إذا بلغ 7 فإن كان ذكرا فإنه يخير بين أبيه وأمه فيكون مع من اختار منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال خذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وأما إن كان المحظون أنثى فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن قائل أنها تكون عند الأب، ومن قائل أنها تكون عند الأم، ومن قائل بالتخيير، لكن الأقرب إلى الصواب والله أعلم أنها تكون عند الأم، وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء، ذلك أن البنت في حاجة إلى أن تكون قريبة من أمها لتتربى على أمور النساء ومتطلبات البيت وما يتفرع عن ذلك. جعلني الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.